أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. حذر الله عز وجل عباده من يوم القيامة، هذا اليوم الذي نكره هنا تنكيرا يفيد تعظيم هذا اليوم. اتقوا يوما، وأي يوم؟ هذا اليوم، إنه يوم القيامة، إنه اليوم الذي لا ينتفع أحد من أحد بشيء، ولا يقدر أحد لأحد على شيء. اتقوا هذا اليوم الذي هو يوم طويل جدا، كان مقداره 50,000 سنة. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الجزاء القضاء والكفاية من الشدائد والأداء، فلا تقدر نفس أن تؤدي عن نفس شيئا، لا مالا لا ذهبا لا فضة، ولا أن إنسانا يقول لآخر أنا مكانك كما كان يفعل في الدنيا، هذا لا يكون. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. إنما الحساب في هذا اليوم ليس بالذهب والفضة، إنما بالحسنات والسيئات. وكل إنسان يظن بحسناته، قد يبذل الذهب ويبذل الفضة ويبذل ويفتدي بأي شيء. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، بأخيه وصاحبته وبنيه، يود لو يفتدي بكل من في الأرض جميعا وينجيه الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يكون ذلك أبدا. فهذا اليوم العظيم يوم القيامة كل إنسان يتمنى شيئا فيه، ولكن كانت الأماني في الدنيا قد تتحقق وقد لا تتحقق، لكن يوم القيامة مثل هذه الأماني، إن حد يكون مكاني، حد يدافع عني، لا يكون هذا الشيء في هذا اليوم إلا من بعد أن يأذن الله عز وجل في الشفاعة لمن يشاء من عباده. اتقوا يوما، اتقوا، اجعل بينك وبين العقوبة التي فيه وقاية، واقيا يقيك من عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى في هذا اليوم. يبقى اليوم لابد هتوصل له، هتوصل له. يبقى تتقي يوم كيوم، لا، لابد انك تصل فيه، ولكن اتقي ما يكون في هذا اليوم، ما يكون في هذا اليوم. يبقى التعبير باليوم هنا عما هو فيه. اتقي أهوال هذا اليوم، عذاب هذا اليوم، العقوبة في هذا اليوم، الموقف العظيم بين يدي الله سبحانه، شدائد هذا اليوم، يوم عظيم ويوم طويل. فاليوم لا يتقى، إنما يتقى ما فيه من أهوال ومن شدائد. وهنا يوم طويل وأخرته يا جنة يا نار، فالإنسان مفزوع مرعوب من اليوم نفسه وما فيه، وهو حتى لو لم يكن هو يعذب، يرى أمامه من يعذبون، يرى مانع الزكاة وتأتي أمواله تكون فوق هذا الإنسان يعذب بها في هذا اليوم، إن كانت من ذهب أو من فضة يؤتى بها ويحمى بها في نار جهنم، ويكوى بها وجهه، ويكوى بها جبينه وجانباه وظهره. اللي كان في الدنيا يمتنع عن هذه الزكاة، طيب دو الآن، فيعذب في يوم مقداره 50,000 سنة. يعذب في هذا اليوم الذي ما قبل الجنة وقبل النار، يعذب 50,000 سنة. إن كان له إبل لم يؤدي زكاة هذه الإبل، فالله عز وجل يجيب له هذه الإبل أوفر ما كانت وأقوى ما كانت وأسمن ما كانت، وبعدين يفرش له بقاع في يوم قاع قرقر، أي منبطح واسع فسيح، وهو يتفرش زي السجادة على الأرض، والإبل تدوس عليه ريحة دي تعض وتدوس فوقه، نسأل الله العفو والعافية. إن كان بقرا، إن كانت إبلا، إن كانت أغناما تنطحه وتطأه وتعضه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالإنسان ولو لم يعذب، هذا المنظر الذي أمامه منظر مخيف، منظر يوم فيه عذاب، وفيه الإنسان مش عارف آخرة هذا اليوم إيه، يوم يعرق فيه الإنسان، يسيل عرقه، يسيل عرقه، هذا وصل عرقه لغاية ما وصل في الأرض وجاوز وعلى فوقها حتى غطى كعبيه، وذاك غطى عرقه القدمين، وصل للساقين، والثالث للركبتين، والرابع لغاية ما إنسان يغطي عرقه دماغه يغرق في عرقه في هذا اليوم. إنه يوم عظيم، اتقوا هذا اليوم، يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون في هذا اليوم العظيم. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذه الآية 48 من سورة البقرة. الآية نفسها تتكرر بعد 100 آية، 120 آية، ويكرر لنا هذا المعنى نفسه بصيغة أخرى، ألف شيء مكان شيء. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. تيجي بعد كده الآية 123 من سورة البقرة، ولهم ينصرون. هي الآية، ولكن كأنه أحوال الناس، كنت بتحب إيه في هذه الدنيا، مش هينفعك هذا الشيء الذي تحبه. الآية التي معنا وهو ينادي على العباد، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا يؤخذ منها عدل. العدل الفدية، المال. والإنسان في الدنيا قد يكون ممن يسمح بماله، وقد يكون ممن يبخل بماله. المال عنده عزيز، يقوم المال مقدم على غيره، فلما تحصل له مصيبة في الدنيا يجري لفلان يجري، لكن ما يدفعش حال. هات محامي دافع عنك، لا ما تدفعش، فلان أخلي فلان وخلي فلان يشفعوا لي. فقدم ذلك هنا نوع من أنواع الناس، أنواع الناس اللي ماله يبخل به، لكن ممكن يتقل على ده ويرزل على ده ويعمل ده، تعال فلان يعمل لي حاجة لكن ما يدفعش حال. طيب مش هينفعك شفاعة هؤلاء اللي انت ظنيت بالمال. الآية الثانية، إنسان بيسمح بالمال، كانت أمواله كثيرة، اصرف ولا مالك حينفعك. فقدم في واحدة الشفاعة، وقدم في الثانية المال. آية التي تيجي بعد ذلك 123 من البقرة، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها عدل، عديل يعني فدية تفتدي بها مكانك، تحط مالا تحط شيئا مكانك، لا ده ينفع ولا ينفع، ولا تنفعها شفاعة إنسان يشفع معه، لا ينفع في يوم القيامة. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. والنتيجة واحدة، لا يقبل شفاعة مش هينفع، ولا يؤخذ منها عدل مش نافع، ولا هم ينصرون. هو كأنه تأكيد وراء تأكيد، احذر من هذا اليوم بهذا الوعيد. الله عز وجل يتوعد العباد، احذروا من هذا اليوم. وهي صورة يمكن الإنسان في الدنيا يراها، صورة كيف يتقي المصائب والأمور التي تعتريه في الدنيا. العرب عرفوا هذا الشيء، لما كان واحد منهم يخدو أعداؤه يقوموا يعملوا إيه، يحاولوا يخلصوا هذا الإنسان، يخلصوا الإنسان بأن الحمية تغلبهم، يجمعوا القبيلة كلها ويروحوا يقتلوا عن هذا الإنسان. إذا كان والله هذا أعتى منهم وأقوى منهم، أدروش عليه بالقبيلة وبالجيش، طيب يبتدوا بالحيل انه معلش عشان خاطرنا اعمل لنا كده، يجيبوا حد يشفع عند هذا الانسان فيلينه، اللي ما يجيش بالخشونة يجي بالملاينة، ما نفعش لذا ولا ذا، يبتدوا يقولوا طيب يمكن يشوفوا له حد قريب ويتوسط له يشفع عند هذا. الصورة نفسها اللي كانت في الدنيا يا ترى تنفع يوم القيامة؟ هينفع انك تقاوم تقف امام الله عز وجل اللي حيدخلوا النار؟ لا احنا هنقفوا. كان العرب يتبجحون ويقولون ذلك، فبعض منهم كان يقول للناس، يضحك عليهم، يخدعهم بكلام فارغ، يقول إذا دينا يوم القيامة هي النار اللي بيقول عليها محمد على كم واحد، عليها 19، طيب أنا علي 10، هكفكم 10 من الملائكة دول وانت عليكم 9 الباقيين. شغل الفتوات والصية، الكلام الفارغ اللي معروف لما تسمعه من إنسان يقول أبها هداس بيقول أي كلام. كذلك هؤلاء كان الواحد منهم يغتر بقوته وهو يعلم انه عبد ضعيف بين يدي الله عز وجل، وان دجال الموت ما يعرفش يفر منه مهما كان يغلب 100 واحد في الدنيا، لكن يغلب الموت ازاي؟ اذا كنت ما تعرفش تهرب من الموت هتروح تقاتل الملائكه اللي على باب النار. فهنا حتى يخدع الاخرين وحتى يهرب الاخرون من التكليف، كانوا العرب هم ايه اللي صدهم عن الدين؟ مش عايز تكليف، مش عايز حد يقول له صلي صوم اعمل كذا، هو مش عايز هذا الشيء. لذلك بيهرب عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش ان هم بيكذبون ان هو يكذب او هم يزعمون انه يكذب، لا، فالله عز وجل يشهد على ما في قلوبه، يقول له ما تزعلش من هؤلاء فانهم لا يكذبونك، وان اظهروا التكذيب لكن في انفسهم لا يعتقدون انك كذاب، لا لا ما تزعلش من هذا، انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. الجاحد للشيء في الدنيا تقول فلان بيجحد المال بتاعي، يعني هو واخده واكله وعارف وبيقول لا ما خدتش منك حاجه، هذا الجاحد. في انسان منكر وانسان جاحد. المنكر قد يكون مصيبه، لما انسان يقول لك انا ليه عندك مبلغ كذا، تقول لا ما لكش عندي حاجه، هذا منكر، هذا منكر. المنكر هذا يعتقد في نفسه الصواب، لا ما لكش عندي، اديت لك فلوسك اللي انا خدتها منك ليس لك عندي شيء. لكن الجاحد الذي يعرف ايوه انا عارف في نفسي ان انا واخد من فلوس كذا ومع كذا، اقول لك لا ما خدتش منك حاجه، طيب اخدت مش هدي لك حاجه، روح دور لي جيب لك هذا الشيء. يبقى يجحد الشيء مع اعترافه واقراره في نفسه. فالله عز وجل يشهد على هؤلاء الكفار انهم لا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بانه كاذب حقيقه، لا، اللي في قلوبهم هو صادق عليه الصلاة والسلام. أمال إيه الأمر؟ يجحدون الجحود، إن مش عايزين يدخلوا في هذا الدين عشان ما تبقاش أنت الرئيس على هؤلاء. كانوا يأنفون إن يكون حد هو اللي يجي علينا ويقول لنا أعبدوا إله وأنا بعبد الإله بتاعي ومحدش بيعمل لي حاجة، والتاني بيعبد الإله بتاعه ومحدش بيعمل له حاجة، كلنا بقى في النهاية تقول أنت لا لا، كانوا يرفضون هذا الشيء. يبقى عرفوا الحق وجحدوا هذا الحق. فلذلك ربنا سبحانه يحذر هؤلاء الذين يكذبون في الظاهر بمعنى يجحدون ويرفضون. طيب عشان يسلوا أنفسهم في هذا الشيء هنعمل إذا بيقول لنا يوم قيامة، هم في أنفسهم يعرفون أن محمدا صادق صلوات الله وسلامه عليه، كان إذا قال فلان سيقتل وفلان سيقتل يقتل فلان ويقتل فلان كما أخبر، فكان فلان هذا يقولوا لا بأس عليك ما لكش حاجة، ومحمد صلى الله عليه وسلم ضربك بسهم، السهم ملوش نصل، السهم فيه حاضر ده ما خدش شكش خدش بسيط، يقول أبدا، لقد قال إنه قاتلي وإنه صادق ويقتل فعلا بهذا السهم الذي لا نصل له، الذي لا نصل له. فهنا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا ينطق عن نفسه، لا ينطق عن الهوى، إنما من الله عز وجل يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان هؤلاء طيب بيقولوا هو صادق هنعمل ايه، يجي البعض بقى يهجس علشان يضحك على الباقين بشيء، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعبدوا إلها واحدا، يوم واحد إله واحد، شوفوا بيقول إيه إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. هل هو عجيب فعلا هذا الشيء؟ لا ولا عجيب ولا شيء، فين العجب اللي من هذا الشيء؟ ولكن دايما اللي بيجي على هواشي يقوم يستأنس بمثل هذا الكلام الفارغ، زي ما إنسان مش عايز يصدق إنه في يوم قيامة، فيجي إنسان يقول له قيامة إيه وبتاع إيه، ما إحنا اتخلقنا من تراب وهنرجع للتراب وخلاص، إحنا شفنا حد بعث، يقوم يعجبه الشيء، هو في نفسه لا يصدق هذا الكلام اللي يقول، إنما يوافق الهوى، فما وافق هواه خلاص عجبه هذا الشيء، واستأنس به فلا يفعل شيئا. زي ما الآن الكذابون يتكلمون عن الدين، يقول لك دعاة السلفية، دعاة الرجوع إلى الماضي، دعاة الماضي ده مين الماضي ده؟ الماضي ده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الدين الحق الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه وأمرنا بالتمسك به، خذوا ما أتيناكم بقوة. ولكن بدل ما يقول لك بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، دول عايزين يرجعوا للماضي، طيب مين الماضي هذا اللي عايزين نرجع إليه؟ ما يقول لكش، ما هو لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم والله وإحنا طب ما إحنا عايزينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول لكش هذا الشيء. يبقى أنت ما تخيل أي ماضي، الخرافات، الجن، العفاريت، البتاع، لكن إنه الدين لا، لو قال لك عايزين يرجعوا للدين طب ما كلنا عايزين الدين، هذا كلام هؤلاء الكذابين، يوم يخدع الناس والناس يجدون في أنفسهم ما يوافق هذا الشيء. فكثير من الناس يقول له لا لا دول متزمتين متشددين، يقول لك لازم المرأة تغطي شعرها، دي المرأة دي جمالها في شعرها، فين؟ يوم يستأنس ويستروح لهذا الشيء، والله ده كلام حلو وكلام مش عارف ايه، ويعجبه هذا. وما يحاولش يفكر، ما يعرفش، ما يحاولش يسأل دليل من كتاب والسنة. يعجبه أي واحد يقول له ما فيش في القرآن دليل يدل على الحجاب، يفرح قوي بهذا الشيء. أنت بتقول لي حجاب، ما فيش دليل يقول على هذا. طب هل بحثت أنت في القرآن وقرأت القرآن وشفت إن أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ما قريتش هذه الآية في كتاب الله عز وجل؟ هو مش عايز يقراها أصلا، مش عايز يقراها. هو بيعجبه كلام الكذابين، ما فيش في القرآن كذا، ما فيش كذا. إنسان ينكر شيئا من الأحكام الشرعية اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن ينكرها يعمل إيه؟ ما حيقوله ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يلف ويقول لك لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال ما تكتبوش عني الأحاديث. طالما ما كتبوش بهذا كذب اللي بيقولوا هذا الشيء. هل هو حاول يقرأ في الأحاديث؟ هو ما عرفش حاجة عن الحديث، ولا كتب الحديث ولا أسانيد ولا يعرف حاجة عن هذا الشيء. بس عجبه هذا الهوى إنه موافق لما في نفسه. فلذلك كثير من الناس إن كانوا يقولون عايزين الدين وعايزين كذا، هو ما عرفش إيه الدين اللي هو عايزه، هو لا يعرف. فلذلك لما يجد أشياء هي من الدين ينكرها ببساطة، يقول لك لا أنت حتجيبولنا الحاجة اللي إحنا عمرنا ما سمعنا، ولا عمرنا عمرك هتسمع منين إذا كنت أنت ما حاولتش تقرأ في هذا الدين ولا حاولت تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخداع الذي يخدعه الكذابون والمنافقون للخلق. اليهود يقولون للمشركين أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيل. اليهود الذين عرفوا التوحيد وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد يقولوا للمشركين أنتم أهدى، أنتم تعبدوا إلها غير الله، أنتم صح هو خطأ. المشركون يقولون لهم أنتم أهل دين، أنتم أدرى، قولوا لنا إذا كنا إحنا صح الله ولا لا، أنتم صح، أنتم صح. يستروح المشرك لهذا الشيء. لذلك هو إذا كان اليهود بيكذبوا ما يكذب هو راحه، بيقول لهم إن أنا قوي وأنا بحط رجلي على الجلد وعشرة ما يعرفوش يسحبوهم تحت رجلي، ده أنا قوي جدا. طالما عشرة منكم ما يقدروش يبقى عشرة ملائكة برضه مش هيقدروا علي، أنا هقوم لكم عشرة وخلي لكم التسعة الباقيين. فيقوم يستروحون لهذا، يعجبهم هذا الشيء، فيظنون إن هم عارفين كذاب اللي بيقول، بس عجبتهم الكذبة فصدقوا أنفسهم وماشي. نبقى يوم القيامة إذا جاء يوم القيامة هذا نبقى نعمل هذا الشيء. هذا المجرم الآخر أبو جهل، الناس بيخوفكم بشجرة الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل. شجر الزقوم إيه؟ هو النار فيها شجرة، لو في نار، لو شجرة في النار كانت النار أحرقتها، إزاي يكون هذا الشيء؟ لا لا ما فيش. أنتوا عارفين الزقوم ده إيه؟ الزقوم دي الزبدة، تعالوا حط لكم زبدة، حط لكم عليها تمر وتعالوا نتزقم ناكل بها. يضحك عليهم ويخدعهم، يقوموا كأنهم يقيسون ربهم سبحانه على أنفسهم. النار في الدنيا بتحرق الشجر، يبقى شجر إزاي هكون في النار؟ أنا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، يقول احنا مش هندخل النار اصلا لانه بيكذب علينا، يقول النار جواها شجر، فتعالوا نتزقم. يفرحون باي خداع يقال لهم، فالله عز وجل يخبر ان هذا لن يغني عنكم يوم القيامة من الله شيئا. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.